Сообщение номер три. بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون تل أبيب متوجها إلى واشنطن، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي جورج بوش في البيت الأبيض غدا. وهذه هي زيارة الرابعة التي يقوم بها شارون إلى واشنطن منذ انتخابه في السادس من شباط فبراير من العام الماضي، بينما لم يستقبل البيت الأبيض الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ولو مرة واحدة منذ تولي بوش مهامه.